باب اليمين في الدعاوى. لا يحلف المنكر في الطاعات ولا الحدود بل حقوق الناتي، غير نكاح رجعة طلاق أو قودنا وأصل الاسترقاق، وغير الاستيلاد والولاء أو نسبنا وقذفنا وإيلاء. وتشرع اليمين بالله ولا تغلظ اليمين إلا ما علا.